أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح سنن أبي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني في سننه رحمه الله تعالى: باب الوضوء بماء البحر. باب الوضوء بماء البحر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن صفوان بن سليم من بني زهرة عن سعيد بن سلمة المخزومي من آل بن الأزرق موثق أن المغيرة بن أبي بردة من بني كنانة وهم بني عبد الدار وهو أيضا موثق، ثلاثة الأوائل ثقات، عبد الله بن مسلم أو مالك إمام الأئمة، وصفوة بن سليم أيضا ثقة، سعيد بن سلمة وثقه النسائي، والمغيرة بن أبي بردة أيضا وثقه النسائي. أن المغيرة بن أبي بردة وهم بني عبد الدار أخبره، يعني المغيرة سعيد، أخبر المغيرة سعيدا، سعيد بن سلمة أخبر المخبر هو إيه؟ المغيرة، والمخبر هو سعيد بن سلمة، أنه سمع أبا هريرة الصحابي الجليل يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، سمي بعبد الله المدلجي، جاء في بعض طرق الخبر وفي بعضها الملاح في بعضها العركي، على كل حال هو قائد سفينة هو الملاح، فمن قال الملاح وصفه، وهم بني مدلج واسمه عبد الله. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، صيغة السؤال، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، أي نركب المراكب التي تسير على البحر، البواخر والسفن والقوارب وغير ذلك من وسائل النقل البحري. قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، ونحمل معنا القليل من الماء. ركوب البحر جاء النهي عنه إلا لحاج أو معتمر أو غازي، والحديث دليل على الجواز، وما جاء من النهي فهو ضعيف، وما جاء عن ابن عمر من النهي عن ركوبه لأن تحته نار، تحت هذه النهر النار بحر، وتحت البحر نار إلى آخر، هذا كلام لا أصل له، لا يصح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله قال: إننا نركب البحر، لو كان مما ينهى عنه فقال: لا تركبه. وجاء في بعض الروايات أنهم يركبونه للصيد، ولو كان لا يجوز ركوبه إلا لحاج أو معتمر أو غازي قال لا تركب البحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم بل أقرهم على ذلك، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. أفلا توضأ بماء البحر؟ لا شك أن ما يؤدي إلى الهلاك كالعطش وما يستعمل للشرب هذا لا يتوضأ به ولا يغتسل به، بل يعدل عنه إلى التيمم ولو كان موجودا، فهو في حكم المفقود، في حكم المفقود. فلم تجدوا ماء أو لا يجدون ماء لكن للشرب والأكل طبخ، هم لا يجدون ماء يتوضؤون به من القدر الزائد على الحاجة الضرورية، ما يدل على أن الشرب مقدم على الوضوء. فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ من أين جاء الشك ومنشأ هذا السؤال عن الوضوء بماء البحر؟ ماء البحر طعمه متغير وقد يكون له رائحة من كثرة ما يموت فيه من الدواب وحيواناته، وقد يكون لا سيما القريب منه إلى الساحل فيه نوع تغير، وإلا فالبحر لا يشك فيه إلا من هذه الحيثية باعتبار أنه قد يكون فيه نوع تغير في اللون وفي الطعم وفي الريح، لكنه تغير بطاهر. هذا الذي جعلهم يسألون، يظنون أن مثل هذا الماء المتغير لا يتوضأ به. الماء المتغير بطول المكث، أحيانا يعني تأتي إلى مناقع المياه ومواردها تجد اللون أصفر، وكذلك الماء الذي في المواصير الحديد أحيانا يعني يصير أصفر من الصدأ أو من طول المكث، هذا لا يؤثر، فالمتغير بطول مكثه طهور، ولم يخالف في ذلك إلا ما يذكر عن ابن سيرين أنه كرهه. فهذا البحر الذي لا يرى طرفه شكوا فيه من أجل هذا التغير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا لهم أفنتوضأ بماء البحر؟ الجواب نعم توضأ بماء البحر. لماذا؟ أجاب بالعلة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، طهور طاهر مطهر ميتته حلال. وأجابهم بأكثر مما سألوا عن الوضوء وفي حكمه الغسل، فأجابهم بجواز الوضوء به وزادهم على ذلك بحل الميتة لحاجتهم إلى هذه الميتة من حيوانات البحر. لما رأى استشكالهم للماء واستشكال فيه بعد، فجوابهم عما استشكاله فيه قرب وهو حل الميتة، لا سيما مع ما عرفوا من حكم أكل الميتة، هم أحوج إلى ذلك، يعني الحكم أخفى من الأول، وسألوا عن الظاهر الجلي فالمتوقع أن يسألوا عن الخفي، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينتظر سؤالهم. وأما ما يشترطه أهل العلم من مطابقة الجواب للسؤال فالمقصود به ألا ينقص، وليس المراد به ألا يزيد، فالزيادة زيادة خير وزيادة فضل. وأجابهم. وأحياناً قد تقتضي الحال صرف الجواب عما سأل عنه السائل لعدم احتياجه إلى ما سأل عنه، وتكون حاجته إلى غيره فيجاب بغير الجواب المطابق للسؤال لأن الحاجة تستدعي ذلك، وهذا يسمونه أسلوب الحكيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، جاب عن فائدتها، لأن ذات الأهلة وماهية هذه الأهلة لا حاجة لهم بها، وإنما أجابهم بما يستفاد منها، هي مواقيت للناس والحج، وغير ذلك من الأجوبة التي تندرج تحت ما يسمى بأسلوب الحكيم، سواء كانت في النصوص أو في لغة العرب. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، والمعتمد في ذلك ثبوته. في كلام يسير لبعض أهل العلم، لكن المعتمد ثبوته، ومخرج عند الترمذي والنسائي وابن ماجه. الطهور ماؤه، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل النجس. الحل ميتته، يعني ما مات فيه مما لا يعيش إلا فيه. ميتته يعني ميتة البحر، مما لا يعيش إلا فيه. وجاء في الحديث الآخر حلنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. ميتتان السمك والجراد والكبد والطحال هما الدمان. فطعام البحر حلال، وبعضهم يقول الحل ميتته يعني مما لا نظير له مما ورد النص بتحريمه في البر، يعني إنسان البحر. إنسان البر حرام، فإنسان البحر يشمله النص. الكلب كلب البر حرام وجاءت فيه الأحاديث، والخنزير كذلك جاءت فيه أحاديث، فما يشمله النص الوارد في حيوانات البر يندرج تحته تحت عمومه ما يحمل اسمه من حيوانات البحر. لكن هذا التفريق لا دليل عليه، فميتته ميتة مفرد مضاف يعم، المفرد المضاف يعم. إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي تقصد واحد ولا جميع ذنوبك؟ جميع الذنوب. فالمفرد المضاف كما هنا يعم جميع ما مات في البحر مما لا يعيش إلا فيه. الطافي من السمك، يعني مات وطفى على فوق البحر أو لفظه البحر إلى الساحل، عند بعض أهل العلم يرون أنه لا يحل، لأنه لا يصدق عليه أنه ميتة بحر، قد يكون مات خارج البحر، وهذا هو الغالب أنه إذا خرج من البحر مات، فصار لا ينطبق عليه ميتة البحر، قد يلفظه البحر حي. ونحن نرى الأسماك التي تصاد وتخرج فوراً يكون فيها حياة، مثل هذه التي تخرج من البحر وهي حية هل تحتاج إلى تذكية ولا ما تحتاج؟ هل يصح أنها ميتة بحر يعني ماتت فيه؟ ها؟ شو؟ الآن الصيد إذا أدرك وفيه حياة، إذا أدرك ميت ما في إشكال صيد، لكن إذا أدرك وفيه حياة لا بد من تذكيته. فحيوان البحر الذي أخرج وهو حي فيه حياة، شوف يتحرك، قد يأخذ وقت، هل يحتاج إلى تذكية؟ عامة أهل العلم على أنه لا يحتاج إلى تذكية. حل لنا ميتتان الجراد والحوت، والحوت والجراد، أو بعض الروايات السمك، فلا يحتاج إلى تذكية لأن ميتته حلال. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بالنبيذ. قال: حدثنا هناد وابن السري وسليمان بن داود العتكي قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن أبي فزارة راشد بن كيسان. راشد بن كيسان ثقة، وقال بعضهم أن أبا فزارة هذا آخر غير راشد بن كيسان. عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، وهو مجهول. أبو فزارة على ما تقدم من تعيينه براشد بن كيسان الثقة لا إشكال، وقيل إنه شخص آخر يكنى بأبي فزارة ضعيف، جاء في عارضة الأحوذي لابن العربي أن أبا فزارة كان نباذا بالكوفة يصنع النبيذ ويبيعه، نباذا بالكوفة. وزاد في الحديث لما رواه، أصل الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: تمرة طيبة وماء طهور. في العارضة يقول: فزاد هو، يعني أبا فزارة، فيه، فأخذه فتوضأ به ينفق سلعته، كن هذا من وضعه. وعلى كل حال أننا نحتاج أكثر من تضعيف الحديث في تضعيف الحديث من الجهالة بالنسبة لأبي زيد، ما نحتاج إلى أن نتطرق لأبي فزارة، الحديث ضعيف بدونه. عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، وهو مجهول، وتضعيف الحديث بسببه، ولا نحتاج إلى أن نطعن في أبي فزارة، لا سيما وأن الأكثر على أنه راشد بن كيسان الثقة. عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ليلة الجن، جن نصيبين، ضرب لهم النبي عليه الصلاة والسلام موعد وخرج إليهم والتقى بهم، كما جاء في سورة الأحقاف: قرأ عليهم القرآن ثم ولوا إلى قومهم منذرين. قال له: ليلة الجن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: ليلة الجن ما في إداوتك؟ قال: نبيذ، الإداوة إناء يحمل فيه الماء. قال: نبيذ، وهو الماء ينبذ فيه شيء من التمر أو العنب أو الشعير، ينبذ فيه تمرات أو حبات من عنب أو زبيب ليكون طعمه حلوا، أو ينبذ فيه الشعير من أجل أن يتغير ويشرب،

وإلا فبالصورة المجتمعة لا يجزها عاقل على ما شرح. في دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي أورد هذه المناظرة وهو حنفي المذهب ودافع عن المذهب، وأول ما بدأ بالنبيذ قال إذا كانت فائدة الوضوء التطهير تطهير البدن فالنبيذ كحول والكحول مطهرة، من بتطهر الجروح بكحول وما أشياء من هذه الآن، فهو طهارة على طهارة. وأخذ يدافع عن هذه القصة وفي ثبوتها نظر أنكرها كثير من أهل العلم، أنكرها كثير من أهل العلم. المقصود أن القول بجواز الوضوء بالنبيذ مذهب مشهور، أقول قول مشهور عن أبي حنيفة، وإن لم يكن المعتمد في المذهب فكثير من فقهاء المذهب رجحوا غيره، رجحوا قول أبي يوسف. قال أبو داود المؤلف رحمه الله وقال سليمان بن داود العتكي الراوي السابق عن أبي زيد أو زيد، هل بكنية أو باسم، هل هو أبو زيد أو زيد كذا بالشك، قال شريك ابن عبد الله، ولم يذكر هناد ليلة الجن، ولم يذكر هناد ليلة الجن. يريد أبو داود أن يبين الفروق بين رواية هناد ورواية سليمان لأنه جمعهما وساقهما مساقا واحدا، فلئلا يظن أن اللفظ واحد أتى الإمام أبو داود بهذه الفروق ليبين ما يخالف فيه هناد سليمان. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد عن داود بن أبي هند عن عامر وابن شراحيل الشعبي عن علقمة ابن قيس النخعي قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال ما كان معه منا أحد. وهذا في صحيح مسلم، نفي بن مسعود هذا في صحيح مسلم إضافة إلى ما عندنا. على كل حال هذا السند صحيح وهو أيضا مخرج عند مسلم، وفيه قول تصريح ابن مسعود أنه ما كان معه منا أحد يعني ليلة الجن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ليلة الجن في الحديث السابق. وأبو داود الغرض من إيراده هذا الحديث أو هذا الخبر الطعن في الحديث السابق، الطعن في الحديث السابق الذي هو عمدة ومعول من يقول بجواز الوضوء بالنبيذ. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار المعروف ببندار قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا بشر بن منصور السليمي وهو ثقة ومنسوب إلى سلمية عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء وهو ابن أبي رباح أنه كره، هذا ليس بحديث وإنما هو أثر يسميه أهل العلم مقطوع، لأن ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو المرفوع، وما يضاف إلى الصحابي الموقوف، وما يضاف إلى التابعي يقولون له مقطوع، يقولون له المقطوع، فهو موقوف أو مقطوع من قول عطاء وهو صحيح إليه أنه كره الوضوء بالنبيذ، كره عطاء الوضوء بالنبيذ، أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال إن التيمم أعجب إلي منه. وقوله إن التيمم أعجب إلي منه يرجح أن معنى الكراهة كراهة التنزيه ولا كراهة التحريم؟ ها، يشم منها رائحة التنزيه لا التحريم، وإلا فالتيمم يتعين في مثل هذه الحالة. كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إلي منه. وإن كانت الألفاظ عند المتقدمين تختلف عنها في اصطلاح المتأخرين، الكراهة أكثر ما يطلقونها على التحريم، وإذا قال الواحد من المتقدمين هذا أعجب إلي أو أحب إلي لا يعني أنه يهون من شأنه أو يخفف منه، كما في عبارات الإمام أحمد رحمه الله. أما الوضوء باللبن الصرف فلم يقل به أحد، يعني مجمع على أنه لا يجوز بل يحرم الوضوء به، يحرم الوضوء به، وإذا حصل فإنه لا يرفع الحدث إجماعا لأنه ليس بماء، والحدث إنما يرفع بالماء. لكن إذا وقع اللبن في الماء وخالطه ولم يسلبه الاسم إنما خالطه وظاهر واضح أن فيه لبن لكن لا يسلبه اسم الماء، هذا اللي يمكن أن ينسب إلى عطاء رحمه الله، وإن كان عند عامة عند الجمهور يسمى طاهر لا يرفع الحدث. الوضوء باللبن والنبيذ ما قلنا، وقال أهل العلم أنه يحرم الوضوء باللبن لأنه من نعم الله جل وعلا التي يجب احترامها وتقديرها والحفاظ عليها ويجب شكرها، لكن ولا يجوز استعمالها فيما فيه امتهان لها للنعمة وإفسادها وتقديرها على من يستعملها. لكن إذا انتهت مدته، انتهى تاريخه اللبن، انتهى تاريخه، وقالوا إن دهن موضع من مواضع البدن نافع لمرض من الأمراض أو لإزالة شيء من البدن، هو الآن لا يستفاد من انتهت مدته، وأكثر ما يستعمل الزبادي إذا انتهت مدته، يستعملونه في تنظيف البشرة وتنعيم البشرة، وقد يستعمل لطلاء الشعر أو ما أشبه ذلك إلى غير ذلك مما هو معروف عند في أوساط المسلمين بعد أن دب إليهم الترف وزادت عليهم النعم، الآن يستعملون، قد يستعملونه لتنظيف البشرة. قالوا ما دامت المدة باقية، وقد يتعمدون تأخير الاستعمال من أجل أن يتذرعوا بذلك لاستعماله في التنظيف، يشتري كمية أكثر من حاجته ويترك بعضه لتنتهي مدته ويتذرع بذلك، يقول الآن هذا ما يستفاد منه. وهذا من الحيل الشيطانية، حيل اليهود الذين يتوصلون بمثل هذه الحيل إلى ارتكاب ما حرم الله. ومتى وجد مثل هذه التصرفات؟ ما وجدت إلا أن بعد فتحت الدنيا علينا وصار الناس لا يتعبون في كسب الأموال، كانوا في السابق تتفطر أيديهم وأقدامهم ما حصلوا لقمة العيش، يبحث عن العظم بدون لحم ويقال أن هذا العظم ما طبخ إلا مرة أو مرتين، من أجل إيش؟ لأن فيه طعام إذا خالط الطعام، وما تبخ إلا مرة ومرتين، يعني ما زال فيه طعام. نشري كميات من اللبن أو من الزبادي أو من بعض المأكولات التي يتمناها كثير من المسلمين في كثير من بقاع الأرض، يموتون جوعاً. وأنا قلت أن نظف به البشرة ولا يخشون عقوبة الله جل وعلا أن يعاقبوا بفقدان هذه النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلى المسلمين أن يتقوا الله، إذا زاد عندهم شيء يدفعونه إلى من يحتاجه، ولا يشترون أكثر من قدر الحاجة، ثم يكون مصيره إلى النفايات والزبالات، والله المستعان. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي قال حدثنا أبو خلدة خالد بن دينار وهو ثقة قال سألت أبا العالية رفيع بن مهران الرياحي من كبار التابعين، وهذا أيضا كسابقه ما يسمى مقطوع وليس بمنقطع، هو متصل الإسناد وصحيح، الأول إلى عطاء والثاني إلى أبي العالية، وهو من سادات التابعين وفقهائهم. عن رجل أصابته جنابة، سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال: لا، ولو كان مما يجوز الوضوء ورفع الحدث به أو الاغتسال لما عدل إلى التيمم وترك مثل هذا، لا يغتسل، لا يجوز أن يستعمله. ثم قال رحمه الله تعالى: باب أيصلي الرجل وهو حاق محتبس البول، محتاج إلى الخلاص منه، والحاقب مثله لكنه في الغائط لا في البول، والحازق للريح يدافع الريح. أيصلي الرجل وهو حاق؟ وبعض الألفاظ حاق فعل صيغة مبالغة مثل حذر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير هو ابن حرب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن الأرقم، عبد الله بن الأرقم صحابي ليس له في كتب السنة إلا هذا الحديث، أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يأمهم، فلما كانت ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ومعه الناس وهو يأمهم ثم قال: ليتقدم أحدكم، يعني لما أقام أحس بالحاجة إلى نقض الوضوء لأنه كان حاقنا، ليتقدم أحدكم وذهب الخلاء يعني إلى محل قضاء الحاجة، فإني سمعت بيّن، ذهب إلى الخلاء وبيّن وضح لئلا يظن به عدم الاهتمام بالصلاة أو أي أمر آخر، بيّن: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء يعني ليقضي حاجته وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء، يبدأ بقضاء حاجته ليفرغ لصلاته، يبدأ بقضاء حاجته ليفرغ لصلاته، وكذلك سائر الأعمال، لأن هذه حاجات ملحة تغطي على العقل والقلب وتشوش، فليفرغ منها قبل أن يبدأ بما هو بصدده، لا سيما الصلاة التي تحتاج إلى حضور قلب، وليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل، وأيضا الخشوع مطلوب، وهذا يذهب الخشوع. قال أبو داود: روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة أنس بن عياض هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل، يعني رواه عنه بواسطة، روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، يعني رجل حدثه عن عبد الله بن الأرقم يعني بواسطة، والذي معنا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم بدون واسطة، عن عبد الله بن أرقم يعني بالواسطة. والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير الذي معنا في أصل الحديث، فالمرجح أنه بغير واسطة، بدون واسطة مروي، والحديث صحيح. ثم قال: حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور إمام أهل السنة، ومسدد عن ابن مسرهد ومحمد بن عيسى المعنى، يعني كأنه يقول حدثنا الإمام أحمد بن حنبل يعني باللفظ، ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى لهما، أو كأنه يقول حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى واحد، في رواية الثلاثة المعنى واحد، فإما أن يقال أنه روى عن أحمد بن حنبل باللفظ والمعنى لمسدد ومحمد بن عيسى، أو يقال روى عن الثلاثة وهم اختلفت الألفاظ فالمعنى في مجموع رواياتهم واحد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد عن أبي حزرة، عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد روى له الإمام مسلم، قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى الراوي الثالث من شيوخ أبي داود، قال ابن عيسى في حديثه ابن أبي بكر، عبد الله بن محمد ابن أبي بكر، يعني أحمد بن حنبل ومسدد اقتصروا على عبد الله بن محمد، وابن عيسى الراوي الثالث قال في حديثه أو في سياقه للإسناد ابن أبي بكر، عبد الله بن محمد ابن أبي بكر. ثم اتفقوا عبد الله بن محمد، كلهم قالوا أخو القاسم بن محمد الفقيه، الفقيه أحد الفقهاء السبعة، أخو القاسم بن محمد، قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي، فقام القاسم يصلي فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. في الخبر قصة سيقت في بعض الروايات، وهي أن عبد الله بن محمد والقاسم بن محمد كان عند عائشة، والقاسم أمه أعجمية، وعبد الله بن محمد أمه عربية، فكان عبد الله يتكلم ولا يلحن، والقاسم عنده شيء من اللحن، مع أن هذه في القصة فيها نظر، القاسم فقيه من الفقهاء السبعة وفي القرن الأول، يبعد أن تثبت مثل هذه القصة. قالوا في القصة أن عائشة قالت لمحمد إنما ربتك أمك، يعني على لغة العرب وضبطها وإتقانها، وقالت للقاسم إنما ربتك أمك، فضبب القاسم يعني غضب ووجد في نفسه، فقام يصلي، قدم الطعام وقام يصلي طعام عائشة، لأن قدحت يعني على تعبير القصة، وأنا أشك في ثبوتها. المقصود أنه قام يصلي والقصة لا حاجة لنا بها. فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أو لا يصلى، لا يصلى بحضرة الطعام، يعني مع اشتياق النفس إليه، يعني مع اشتياق النفس إليه، ولا وهو يدافعه الأخبثان، لأن الإنسان إذا قام يصلي وبحضرة الطعام قاب من الطعام والنفس مشتاقة إليه، وفي السابق ليس مثل وضعنا الآن، يعني يوضع الطعام الآن أو بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث لا فرق، الحاجة غير موجودة، كانوا يحسبون له ألف حساب متى يأتي الطعام من الحاجة. لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، تعني أو يعني البول والغائط، يعني البول والغائط، لأن كل هذا يشوش على المصلي ويصرفه عن صلاته، فلا يعقل منها شيئا أو لا يعقل إلا شيئا يسيرا، وذلك بحسب قوة المدافعة، قد يعقل كثير لأن المدافعة ضعيفة، وقد يعقل القليل لأن المدافعة شديدة، وقد يعقل شيئا وليس له من صلاته إلا ما عقل. طيب ما الحكم لو صلى مع المدافعة أو صلى بحضرة الطعام؟ الحكم عند عامة أهل العلم الكراهة، لأن النهي لأمر خارج لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها، الشروط متوافرة والأركان تامة والواجبات، فالكراهة. ولا شك أن الحكم يتبع الأثر، يتبع الأثر، يعني أثر هذه المدافعة على الصلاة لسيما إذا قوي وذهب الخشوع بالكلية، يتبع أيضا حكم الخشوع، لأن إذا قلنا إن الخشوع واجب كما قال به جمع من أهل العلم ويرجحه الحافظ بن رجب والغزالي وغيرهما، قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يمنع من الواجب لا يجوز، محرم. وقال الظاهرية ببطلان الصلاة مع حضور الطعام ومدافعة الأخبثين، لأن كل نهي عندهم يقتضي البطلان، كل نهي عندهم يقتضي البطلان، وأما الأكثر فإن النهي لا يقتضي البطلان إلا إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها. اللهم صل وسلم على البشير النذير. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا بن عياش وإسماعيل بن عياش الحمصي عن حبيب بن صالح وهو أيضا حمصي عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن يزيد بن شريح الحضرمي وهو مقبول، معلوم أن من يقال فيه مقبول حيث يتابع وإلا فلين كما جاء في مقدمة التقريب، عن أبي حي شداد بن حي المؤذن قالوا لم يوثقه سوى ابن حبان، عن ثوبان ابن بجدد الصحابي المعروف، ففيه يزيد بن شريح مقبول وأبو حي المؤذن لم يوثقه سوى ابن حبان فالحديث فيه لين، فيه ضعف. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث، أي ثلاث خصال، النكرة موصوفة، أي ثلاث خصال، النكرة مضافة، ثلاث أو خصال ثلاث، ولذا ساغ الابتداء بها: لا يحل لأحد أن يفعلهن، لا يحل يعني يحرم، لا يأم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، لا يأم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم. ابن خزيمة وهو المعروف بالتأليف بين الأحاديث المختلفة، مختلف الحديث نوع من أنواع علوم الحديث، يوجد حديثان ظاهرهما التعارض فيؤلف بينهما فيسمونه مختلف الحديث. ابن خزيمة يقول: لا يوجد في السنة شيء اسمه مختلف، من وجد عنه، من وجد أو من وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما. حكم ابن خزيمة على هذا الحديث بأنه موضوع. لماذا موضوع؟ قال في الحديث: لا يأم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم. وفي الصحيحين: اللهم باعد بيني، الرسول عليه الصلاة والسلام خص نفسه بالدعوة دون المأمومين، وهذا في الصحيحين، وهذا في كلام ما يدل على أن هذا الحديث لا يصح عنده، عند ابن خزيمة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حمل هذا الحديث على الدعاء الذي يؤمن عليه، الذي يؤمن عليه المأموم. يعني تصور إمام في صلاة في الوتر ويقنت فيقول: اللهم باعد بيني، أو اللهم اهدني في من هديت، يقول: اللهم اهدني في من هديت، يجوز ولا ما يجوز؟ والمأموم بيقول آمين ولا ما يقول؟ لا يجوز أن أخص نفسه بالدعوة دونه. هذا الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت لا يجوز أن يخص نفسه بالدعوة دونهم. وأما في السجود مثلا يدعو لنفسه بما شاء ويخص نفسه، في دعاء الاستفتاح وفي الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين الخطايا، وخلفه المأمومون، ما يدل على أن المراد بهذا الدعاء يعني الذي يؤمن عليه. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو واضح ظاهر، وعلته ظاهرة. يمكن إذا قال الإمام: اللهم اهدني فيمن هديت، يمكن يدعو عليه بعض المأمومين، أن الناس فيهم تتفاوت عقوله، يخص نفسه دونه. السخاوي يقول: هذا في الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأموم، وأما ما يشترك فيه الإمام والمأموم فإنه يجوز أن يخص، فكما أن الإمام يستفتح وكذلك المأموم يستفتح، وكما أن الإمام يقول: رب اغفر لي وارحمني إلى آخر بين السجدتين، فكذلك المأموم فلا يدخل في هذا. أما ما لا يشارك فيه الإمام المأموم، يعني لا يشرع لكل مصلي، فإنه لا يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعوة دونهم. وكلام شيخ الإسلام لا شك أنه أظهر. فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن. فإن فعل فقد دخل، يعني دخل بصره قبله، وفي حكم الداخل، ما دام يرى داخل البيت فهو في حكم الداخل، لأن البيوت والجدران والغلق والأبواب إنما وضعت الكف البصر والبدن. ولا يصلي وهو حقن فعل صيغة مبالغة حتى يتخفف، يعني حتى يخرج هذا المشغل له من بدنه. قال العلماء ما لم يضق الوقت، يعني الآن باقي 5 دقائق على الوقت وبإمكانك أن تصلي الصلاة 5 دقائق وتنتهي قبل خروج الوقت، تقول أذهب إلى قضاء الحاجة ولو خرج الوقت؟ يقول أكثر أهل العلم ما لم يضق الوقت فيتعين عليه أداء الصلاة في وقتها، لأن المفاضلة الآن بين الخشوع وهو سنة عند الأكثر، أو بين الصلاة وهو حاق وهو مكروه، وبين تأخير الصلاة عن وقتها وهو محرم بالإجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن خالد السلمي ومنسوب إلى سلمية بالشام، قال حدثنا أحمد بن علي النميري قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن، عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل، هناك عن ثوبان كلاهما عن أبي حي، عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي كلاهما، ذاك عن ثوبان وهذا عن أبي هريرة، وبعضهم يقول إن هذا اضطراب، مرة يروى كذا ومرة كذا كذا، ويضعفون الحديث بهذا الاضطراب، روي على أوجه مختلفة. على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف. ثم ساق نحوه على هذا اللفظ ثم قال: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، يعني إذا كان في مسجد له إمام راتب لا يجوز لأحد أن يتقدم ويفتات على الإمام، إذا كانوا في بيت شخص لا يحل لرجل يتقدم إلا بإذن صاحب البيت، إذا كان في سلطانه لا يحل أن يتقدم إلا بإذنه، لكن إذا كانوا مجموعة في محل لا مزية لبعضهم على بعض ثم تقدم واحد نقول لا يحل، لا سيما إذا كانت له مزية مثلا بأن كان أقرأهم وتقدم نقول لا يحل إلا بإذنهم، ولا وأحقهم بذلك إن كان أقرأ أو أعلم لا شك أنه حق بذلك، ولذا قالوا لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، يريد أنه إذا لم يكن بأقرائهم ولا بأفقاههم لم يجز له الاستبداد عليهم بالإمامة، فأما إن كان جامعا لأوصاف الإمامة بأن يكون أقرأ الجماعة وأفقاهم فإنهم عند ذلك يأذنون له لا محالة، يعني هو يعرف أنهم بيأذنون، والإذن كالملفوظ هنا في مثل هذه الحالة. ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم كما تقدم، والحديثان يعني حديث ثوبان وحديث أبي هريرة لا يخلوان من مقال، لكنه ليس بالشديد، فولذا حسن جمع من أهل العلم هذا الحديث، حسنه جمع من أهل العلم. قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد. يقول الترمذي: وروي هذا الحديث ثوبان عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن في هذا أجود إسنادا وأشهر، يعني كأن حديث ثوبان أقوى على كلام الترمذي، وإذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب عند أهل العلم، انتفى الاضطراب. قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشركه في أحد، لأن الرواة كلهم شاميون، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة باقي وقت على الإقامة. هذا يقول: هل حكم اعتبار 3 أيام بالنسبة للنبيذ ما زال معتبرا في زماننا هذا مع وجود الثلاجات التي لا يخرب معها النبيذ فوق 3 أم لا؟ لا، العبرة بالتغير، العبرة بالتغير. يوجد مواد حافظة تحفظ هذا النبيذ لأشهر بل سنوات ولا يتغير، هذا ما يتأثر. ولذا العصيرات في الأسواق تبقى مدد متطاولة، ولو تركت في مكان في العراء لمتغيرات الجو في الحر والبرد وما أشبه ذلك من غير المواد الحافظة فسدت في 2 أو 3، فلا شك أن هذا معتبر، والعبرة بالتغير. هذا يقترح أن يقدم كتاب الفتن من سنن أبي داود، يقول في الأيام القادمة يشرح كتاب الفتن من السنن من سنن أبي داود، قال: لنجمع بين الوعظ ودراسة الكتاب نفسه، إذ لا يخفى أهمية دراسة الفتن في هذا الزمن الذي نحن فيه، لا سيما أنها أبواب مهجورة. هذا الاقتراح يدرس إن شاء الله وينظر فيه. يقول: هل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحل ميتته يشمل الحيوانات البرمائية التي تعيش في البر وفي البحر؟ لا، حكم حيوانات البر تغليبا لجانب الحظر، يعني لجانب المنع عند عامة أهل العلم. هذا يريد كتاب جامع مختصر في التاريخ، ما في أخصر من كتاب العبر للذهبي، لكن فيه إعواز، فيه خلل، يعني التواريخ هذه، يعني لو اقتصر الواحد على تاريخ واحد ولا كان مطول وينظر فيه بين في أحواله وفي أيامه قطع فيه شوطا كبيرا، لأن التواريخ ما تحتاج إلى ترداد ولا تكرار، تسرد سرد، يعني مثل البداية والنهاية أو الكامل لابن الأثير. يقول: هل للمفاضلة بين المذاهب الفقهية 4 وجه معتبر، أم أنها مناهج موصلة إلى مقصود التعبد؟ ثم من حيث الأصول أيهم أجمع باعتبار المسايرة والتجديد؟ على كل حال، إلزام الناس بمذهب واحد غير وارد، والعامي فرضه التقليد، وطالب العلم الذي لديه الأهلية فرضه النظر في الأدلة، وعوام المسلمين مشوا من القرون الأولى إلى يومنا هذا، كل قطر وكل إقليم اعتنوا بمذهب إمام معين من الأئمة 4، وهم على خير إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.